الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصري المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاء، وأمر بالسمع والطاعة لهم النصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاثة التي فيه جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، ألا تعبدوا إلا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الله ودنياهم إلا بسبب ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول الإمام المجدد رحمه الله في المسألة الثالثة من مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: المسألة الثالثة أن مخالفة ولي الأمر وعدم القياد له فضيلة، والسمع والطاعة له ذل ومهانة. هذا من مسائلهم ومن جاهليتهم، ولذلك تفرقهم واختلافهم بسبب عدم اجتماعهم على دين واحد وعلى دين صحيح، فيرون أن مخالفة ولي الأمر فضيلة، ولذلك ما اجتمعوا على إمام واحد وسماها النبي عليه الصلاة والسلام سنة الجاهلية، وسمى من مات بعد أن فرق المسلمين وخرج عن بيعة إمامه قال إنه يموت ميتة جاهلية، أي على حال أهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لم يتخذوا لهم رأسا، وذلك لم يجتمعوا تحت إمام واحد، وإنما كانوا متفرقين، ويرون أن هذا التفرق فضيلة، بل يرون السمع والطاعة والانقياد الإمام عامة أن هذا ذل ومهانة، هذا من سجايا أهل الجاهلية، من خصال أهل الجاهلية، وهذا ما يفعله بعض أرباب الجماعات وبعض الضلال ممن يرون المخالفة والمعارضة فضيلة ورجولة. اليوم بعض الناس قد يسلك مسلك ما يسمى اليوم بالمعارضة، لأنه يرى أن المعارضة فضيلة ويتشرف بذلك ويفخر بذلك، ولا شك أن هذا من سنن الجاهلية، كذلك ما يفعله بعض أرباب الجماعات، لا يريدون أن يجتمعوا تحت إمام واحد، وإنما يريدون أن يفرقوا المسلمين، ويرون أن السمع والطاعة فيه ذل، ولذلك إذا أمر الإنسان أمر هؤلاء وذكرهم بالأحاديث النبوية الآمرة بالسمع والطاعة والصبر قالوا: هذا انبطاحية، وهذا ذل، وهذا جبن، وهذا خور. هكذا هذه سنة أهل الجاهلية، يرون هذا ذل ومهانة، وأما أهل السنة فيرون أن هذا هو الفضيلة. قال: وذلك ذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة، قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، كانوا أعداء فألف الله جل وعلا بين قلوبهم بهذا الدين وهذا التوحيد، فهذا من نعم الله، إذا الاجتماع من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. قال: فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، خالف أهل الجاهلية وأمر بالصبر، أمر بالاجتماع على إمام وأمر بالصبر له، وإن حصل منه ما حصل من الجور والظلم، لأن الاجتماع يقام به دين الناس، والجور والظلم إنما يؤثر في دنيا الناس، ولا شك أن تقديم الدين على الدنيا أمر مطلوب، أن يقدم الإنسان الدين على الدنيا، وغالب من يرون الخروج والثورة هؤلاء يؤثرون دنياهم على دينهم، وهناك شهوات خفية، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من جملة أحاديث كثيرة في السمع والطاعة قد رواه الشيخان وغيرهما، قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة فمات فميتة جاهلية، لأن سنة أهل الجاهلية أنهم لا يجتمعون تحت إمام واحد، فمن مات وقد خرج عن السلطان فقد مات ميتة أهل الجاهلية على سنة أهل الجاهلية، وقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر تغير الزمان قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا معنى قول الشيخ، أمر بالصبر على جور الولاة، جورهم أي ظلمهم وتعديهم. قال وأمر بالسمع والطاعة لهم، أمر بالصبر على جورهم وظلمهم، وكذلك أمر بالسمع والطاعة. يعني ليس الإنسان مطلوب منه أن يصبر فقط، لا، أن يصبر هذا أمر، وأن يسمع ويطيع، كما قال عبادة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم ولاة قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع واطع وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. رواه الإمام مسلم رحمه الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بخلاف سنة أهل الجاهلية، قال والنصيحة، أمر بالسمع والطاعة وكذلك بأمر زائد وهو النصيحة. إذن أمرنا بالصبر على ما يحصل من هؤلاء الولاة، ثم أمرنا بالسمع والطاعة لهم، ثم أمرنا بالنصيحة، ويدل على الإخلاص لله جل وعلا. إن بعض الناس قد يسمع ويطيع لكن لا ينصح الولاة، بل يريد أن يبقوا على ما هم عليه، هذا من الجهل والخطأ من خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فأمر بالنصيحة لأئمة المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منهم مناصحة ولاة الأمر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالنصيحة وبين كيف تكون هذه النصيحة، وأنها لا تكون في غيبة الإمام وفي على سبيل التحريض. قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده، فإن سمع منه وإلا فقد أدى الذي عليه. وجعل أعظم الجهاد كلمة حق عند السلطان الجاهل، عند السلطان. فكلمة الحق إنما تقال عند السلطان، هذا هو الجهاد. ولا إنسان جالس والسلطان لا يسمعه ويتكلم على الناس ويؤلب ويقول هذه شجاعة، شجاعة يذهب للسلطان. الحديث يقول عند السلطان، أي تكون هذه الكلمة بهذه القوة في محضر السلطان، هذه الشجاعة. وهذا هو أعظم الجهاد، ليس أن يقول في غيبة الإمام. قال وغلظ في ذلك وأبدأ فيه وأعاد، أي غلظ في هذا الأمر أن يتخلف الناس عنه، وأن لا يصبر على جور الولاة، وأن يثور عليهم، أو أن يتركوا السمع والطاعة، أو أن لا يبذلوا النصيحة، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن خرج عن الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي على سنة أهل الجاهلية وطريقة أهل الجاهلية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء ينصب عند إسته يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان من فلان، ينصب لواء حتى يتضح بين الناس يوم القيامة. قال وإن أعظم الغدر غدر إمام عامة، هذا أعظم الغدر، أن تغدر بشخص بقريب بأحد عموم المسلمين، هذا أمر قد يهون مقابل إيش، أو في مقابل أن يغدر الإنسان بإمام عامة. والغدر بإمام العامة هو عدم السمع والطاعة والثورة ونحو ذلك من هذه الأمور. وقد غلظ النبي عليه الصلاة والسلام على الخوارج، وأصل ضلالهم هو الخروج على جور الولاة، ولذلك سموا خوارج أخذا من الخروج. فهذا يدل على أن أعظم ضلالهم هو هذا الثورة والخروج. ولا يخفى عليكم ما جاء في ذلك من الحديث، كما صح عن الإمام أحمد رحمه الله قال صح في الخوارج 10 أحاديث، قد رواه الإمام مسلم رحمه الله جميع هذه الأحاديث، وواصفهم بكلاب أهل النار، وأنهم شربوا غثة تحت أيدي من السماء، وأمر بقتلهم وباستئصالهم وإبادتهم في حديث كثيرة. وهذا الخروج وهذه الثورة كما بين الشيخ هذه المسائل الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها وإزالتها. فمن دعا إلى عدم السمع والطاعة أو عدم بذل النصيحة أو عدم الصبر ودعا إلى الثورة والخروج فإنما يدعو إلى سنة الجاهلية. فهؤلاء الدعاة الذين يدعون لمثل هذا، هؤلاء دعاة أهل الجاهلية، يريدون أن يحيوا ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يمحوه وأن يزيله. فهذه من سنن الجاهلية والعياذ بالله. ومن الخلل الكبير جدا يسمى هؤلاء بالدعاء. كيف يكون دعاء وهل الداعي إلا من دعا إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهؤلاء إنما يدعون إلى سنن الجاهلية، لأن من سنن الجاهلية الثورة، وأول الخروج وأول الثورة الكلام، الخروج بالكلمة يسبق الخروج بالسيف. ما كان خروج بالسيف قط إلا وقد سبقه خروج بالكلام. فأول ما وقع السيف في هذه الأمة وهو مقتل عثمان بدأ بالخروج والتأليب والكلام في عيب الولاء ونحو ذلك من غير نية خروج أو من غير أن يبوح بذلك، فبدأ التأليب فيه كذا فعل كذا فعل كذا، هذه بداياتها. ثم ذلك تؤول إلى إيش؟ أمر يرد أن يفعل، ثم ذلك تؤول إلى قتل والسيف. ولذلك اليوم الثورة الخارجون كثير، أهل الخوارج منهم من يباشر ومنهم من يؤلب ومنهم، كل هؤلاء داخلون في الذم، كل هؤلاء داخلون في الذم. فبعض الناس الذين مروا في الأعوام الماضية أو العشرين سنة الماضية هم خرجوا قبل أن يخرج هؤلاء الخوارج الخلص، خرجوا بالكلمة وألبوا الأمور وألبوا على الولاة وعلى السلاطين، فآل الأمر إلى ما نراه اليوم ونعيشه من هذه المعاناة العظيم من هذا الفكر، نسأل الله السلامة. ثم قال الشيخ رحمه الله: وهذه الثلاث، إشارة إلى ما ذكر من المسائل الثلاث الأولى. الأولى هو إيش؟ المسألة الأولى أنهم عبدوا الصالحين، عبدوا الصالحين هو الشرك بالله ولم يقيموا حق الله. المسألة الثانية أنهم متفرقون في الدين، وجاء الإسلام بالاجتماع، إذن جاء الإسلام بالتوحيد ضد ما عليه أهل الشرك، وجاء الإسلام بالاجتماع ضد ما عليه أهل الشرك من التفرق، وجاء الإسلام بالسمع والطاعة والنصيحة للولاة ضد ما عليه أهل الجاهلية من عدم الصبر والثورة وعدم الاجتماع. فهذه الثلاث يقول الشيخ هي التي جمع بينها فيما صح عنه صلى الله عليه وعلى وسلم في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذه المسألة الأولى التي خالفهم فيها وهو التوحيد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهي المسألة الثانية، وهو أنه قد جاء بالاجتماع على هذا الدين خلافا لأهل الجاهلية. والثالثة قال: وأن تناصح من ولاه الله أمرك. هذه المسألة الثالثة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية، فأمر بالسمع والطاعة والنصيحة لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين. ومثل أيضا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وقد ورد بلفظ لا يغل، الشاهد لا يغل معنى لا يكون في قلبه غش في مثل هذه الأمور الثلاث، هذه الأمور لا يكون في قلب مسلم غش. ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصح من ولاه الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا. أو عفوا، هذا لا يغل عليه امرئ مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. فهذه الثلاثين مذكورة في الحديث ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، إما أن يخلوا بها فهذا هو الهلاك التام، وإما أن يخلوا ببعضها. يقول الشيخ الإسلام في كلام له نفيس، يقول: هذه الثلاث تجمع الدين كله، تجمع الدين كله، لأن ليس ثمة إلا خالق ومخلوق. أما الخالق فحقه ماذا؟ حقه التوحيد. وأما العباد فهم نوعان، راع ورعية. أما حق الراعي اللي هو الوالي النصيحة والصبر على جوله، وأما الرعية فلزوم جماعته. فمن أدى حق الله بالتوحيد وحق الراعي بالمناصحة والصبر وحق الرعية بلزوم جماعتهم فقد تم الدين. ولذلك متى ما وقع الخلل في أحد هذه الثلاث فقد وقع الخلل في الدين، ولا يقام للناس الدين على هذا النحو. وذلك هذا الأمر مهم. إذن هذه متى ما حققها المسلمون صلح لهم أمر دينهم وقامت لهم دولتهم أن يحققوا التوحيد، هذا الأمر أول، وهو أهم الأمور وأعظمها. إذا حققوا التوحيد أن يجتمعوا عليه، وأن لا يكونوا متفرقين فرقا وأحزابا وجماعات، بل أن يجتمعوا على دين واحد. والثالثة أن يسمعوا ويطيعوا، وأن يبذل النصيحة لولي الأمر، ولا يتفرق ولا يخلط. فمتى ما قاموا بهذه الثلاث قام لهم أمر دينهم. وهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، أنه لا يقع خلل في دين الناس ولا دنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو في بعضها. وللأسف أن عامة الجماعات الإسلامية اليوم العاملة المعاصرة، حركات إسلامية كما يسمونها بالمعاصرة اليوم، التي خرج عمانة السلف، عامة هذه الجماعات لا تعمل بالأصلين الأخيرين، وهما لزوم جماعة المسلمين ففرغ المسلمين ببدعهم ومناصحة في هذه الأمور، فقد ألبوا عليه. وكثير منهم أيضا لم يحققوا الأصل الأول أصلا، فوقعوا في الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن كثير منهم قد فقدوا أو وقع الخلل عندهم في الأصلين الأخيرين، ومنهم طائفة لم تحقق الأصل الأول. وهذا حال لو تأملت عامة حركات إسلامية المعاصرة والجماعات المخالفة لمذهب السلف هي على هذا النحو. ويجري ذلك لا يمكن تتحقق وأن تقوم دولة الإسلام على أمثال هؤلاء أبدا. والشاهد وما يشهد على ذلك الواقع، والواقع بعض الجماعات الإسلامية لها أكثر من 100 سنة تعمل، أكثر من 100 سنة وقريب من 100 سنة ما حصل شيء، لم يحصل شيء مما أرادوا، بل حصل منهم من الفساد، والله تبارك وتعالى به عليم على كثرة ما أريق من الدماء، ما حصل من الفساد، وما أمجت من السنة، وما وما وما وما وما أشياء كثيرة، وما خلفوا لا علما ولا سنة ولا شيء من ذلك. نعم. قال الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الآية. قال: وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. نعم. يقول الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة مسائل أهل الجاهلية: أن دينهم مبني على أصول وقواعد يجتمعون عليها. قال: أعظمها التقليد، أعظم أصولهم وقواعدهم التي يستندون إليها في ضلال مشرك والتقليد. والتقليد يعرف بعض العلماء بأنه هو قبول قول الغير بلا حجة، قول الغير بلا حجة. قال بعضهم: هو قبول من ليس قوله بحجة، والأول أفضل. هذا هو التقليد، أن تقبل قول غيرك بلا حجة ولا برهان ولا بينة، وهذا هو التقليد. قال الشيخ: فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم إلى يومنا. سماه الشيخ أكبر قواعده، جعل التقليد أكبر قواعد المشركين السابقين واللاحقين، لأن جميع المشركين يستندون في التمسك بضلالهم على هذا الأمر، فيقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، وهكذا: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا وأكبر مستنداته التي يستندون إليها في ضلالهم. ولذلك هذه مسألة عظيمة، إذا لم يتنبه لها الإنسان فإنه قد يرد الحق ولا يقبله تقليدا لاتباع، يقلد ولا يتبع ولا ينظر في الحجة والدليل. ولذلك نبه الشيخ رحمه الله عليها، فمنهم من قلد والعياذ بالله في الشرك، ومنهم من قلد في البدعة والضلالة، ومنهم من قلد في خلاف السنة، فالشاهد أن التقليد مذموم مطلقا، لأنه تقليد قول الغير بلا حجة، أو تقليد من ليس قوله بحجة. فجعل الشيخ من أكبر قواعده، لأنهم يستنون إليه في كل زمان ومكان. قال كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، أي كل نذير وكل أرسلناه قيل له هذا. فهذا القول قد قاله المشركون كلهم لجميع الأنبياء: ما أرسلنا من قبلك من في قرية من نذير، وهذا يعم كل نذير، إلا قال مترفوها أهل الغنى وأهل الترف: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على طريقة وعلى دين وعلى شريعة، وإنا على آثارهم مقتدون. نحن على آثار أجدادنا وآبائنا ومن وجدناهم عليه فإنا مقتدون. وهذا حكم عام لكل الطوائف وأعداء الرسل كما ذكرنا، كل أعداء الرسل على هذا النحو قالوا كلمة واحدة تشابهت قلوبهم كما قال الله تبارك وتعالى، وهو أنهم أبوا الاستجابة إلى رسل الله جل وعلا وإلى الحجج والبينات بحجة تقليد أسلافهم وآبائهم وأجدادهم، فكرهوا أن يرغبوا عن طريقة غير طريقتهم. قال وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا الحق الذي جاء الله جل وعلا به، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، لا نتبع ما أتيت به وما جاء عن الله، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من الدين. قال جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فبين الله جل وعلا احتجاج هؤلاء بالآباء، قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. ثم قال جل وعلا: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فبين الله جل وعلا بأن هذه الدعوة هي دعوة الشيطان، وهذه الحجة ألقاها إليهم الشيطان، ألقاها إليهم الشيطان، فما كان عليه أجدادهم وأباهم من الكفر والشرك هي دعوة الشيطان، لأن الشيطان يدعو هؤلاء ليكونوا من أصحاب السعير فيشاركوا في الضلال، وقد أقسم بعزة الله على ذلك، قال: ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم بين يديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فأقسم بعزة الله جل وعلا أن يغي الناس إلا من اصطفاه الله جل وعلا وأخلصه تبارك وتعالى. فهذه حجة المشركين وهي التقليد. قال الشيخ رحمه الله: فأتاهم بقوله، أتاهم الله جل وعلا بما يبطل هذا، فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أدعوكم إلى أمر واحد، إلى موعظة تتفكروا فيها، إنما أعظكم بواحدة، ما هي؟ قال: أن تقوموا لله مخلصين لله، لا تبتغون لرضا الله مثنى وفرادى، ثم تتفكروا، تتفكر ما بصاحبكم من جنة. طبعا هذه جملة مستأنف، ما بصاحبكم، مو تتفكروا ما صار، ثم تتفكر، تقف تفكر فيما أتاكم به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نزه الله جل وعلا نبيه عن أن يكون به شيء من المس ومن الجنون، قال: ثم تتفكر بما جاءكم به، وانظروا ما دعاكم إليه. ومن تأمل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام علم أنه دين الحق، علم أن هذه لا يمكن تكون من شريعة البشر أبدا على هذا الإتقان والإحكام، لا بد أن تكون من لدن حكيم خبير. ثم نفى الله جل وعلا عن نبيه أن يكون به جنون، فقال: ما بصاحبكم من جنة. وهذه الآية فيها الدعوة للتفكر بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الحجج والبينات. وقال جل وعلا: أن تقوموا لله، أي أن تقوموا مخلصين لله، لا لعصبية ولا لهوى ولا لأمر سوى ذلك، بل يكون قيامكم لله، لأن من قام لغير الله فهذا لا ينتفع. وقال جل وعلا: ما بصاحبكم من جنة، كما ذكرنا نفى الله عنه الجنة، فالمراد بذلك الجنون أو الخبل، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حق واضح، والبراهين التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام والأدلة الدالة على صدق نبوته كثيرة جدا، فآيات نبوته أعظم من آيات نبوة غيره من الأنبياء، فقد أتي النبي عليه الصلاة والسلام من الحجج ومن المعجزات والبينات ما فاق ما جعله الله جل وعلا لمن قبله إذا كان عيسى عليه السلام يحيي الموتى فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيي له الجمادات التي ليس فيها حياة أصلا، وهذا أعظم من أن يحيي عيسى عليه السلام الموتى الذي كان بهم حياة ففارقتهم الحياة. إذا كان الله جل وعلا قد كلم موسى واصطفاه بكلامه في الأرض، فقد كلم الله نبيه في أعلى عليين في موضع لم يصله حتى جبريل عليه السلام. وذلك من تأمل ما بعث به الأنبياء فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد يعطي أعظم من ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإن الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وذلك من أعظم ما أعطي به يعطي النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي هو الحجة البالغة، كما قال جل وعلا: فلله الحجة البالغة. ولا يأتونك بمثل أي بشبهة إلا جئناك بالحق أي بالدليل بين وأحسن تفسيرا أي وبيانا، جئناك بالدليل والبيان وتفسيره الذي يدمغ هذا الباطل. ولذلك ما من حجة مبطلة إلا وفي القرآن ردها، كما قال الإمام أحمد وغيره من السلف: ما من حجة فاسدة وما من شبهة إلا وفي القرآن إبطالها، علمه من علمه وجاهله من جاهله. ثم قال وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وهذه الآية فيها الأمر باتباع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وما أنزله الله عز وجل عليه من الوحيين من القرآن والسنة. قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزله الله القرآن والسنة كان ينزل بها جبريل عليه السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم نهى عن اتباع الأولياء من دونه، قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء. فكل من اتبع أحدا خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقد اتبع من دونه أولياء، فدخل ذلك كل من اتبع أمرا خالف فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام في أصل الدين، في فرع من فروع الدين، في الفقه، في العقيدة، في كل الأمور، فقد اتبع من دونه أولياء، لأنه ترك ما أنزله الله جل وعلا واتبع من ليس قوله بحجة تقليدا له. ثم قال جل وعلا: قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون، كثير من الناس لا يتفكرون ولا يتأملون، وإنما ألفوا العادة وكرهوا أن يفارقوا ما هم عليه من العادة. وهذا التقليد وكراهية أن يفارق الإنسان ما اعتاد عليه من أعظم الأسباب التي بقي الناس فيها على الشرك وعلى الضلالة، لأنهم يكرهون أن يتركوا ما ألفوه، فالتغيير صعب. ولا يزال التقليد سبب ضلال كثيرين، وهو تعظيم الأسلاف والكبراء، وحكى الله جل وعلا عن هؤلاء أنهم يتبرأ كل واحد من الآخر. قالوا: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وإذا كان هذا من أمر الجاهلية فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء بالحجة بالحجج والبينات، وهذا يوجب الاعتناء بالدليل وأن لا يكون الإنسان مقلدا. ولذلك لما أخذ بعض أصحاب الإمام أحمد يكتب عنه ما يقول ويفتي به، غضب الإمام أحمد وقال: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي وأخذ من حيث أخذ، وقال: لا تقلد دينك الرجال، لا تقلد دينك الرجال، إن أصابوا أصبت وإن أخطأ أخطأت. وإنما الإنسان يعود نفسه النظر في الدليل وأن لا يتعصب الأقوال والآراء والمشايخ والعلماء، وإنما يتعصب للدليل فيكون هدفه الدليل. وذلك من جعل الدليل نصب عليه وأخلص لله جل وعلا أعلى الله جل وعلا مكانته. كم من الناس من حازوا علما كثيرا وتجدهم إذا سألتهم فهم موسوعة، لكن لم يبارك الله جل وعلا في علمه، لأنهم لم يعظموا الدليل ولم يتبعوا السنة المحضة. وكم من الناس من هم أقل منهم علما رفع الله عز وجل شأنه، لأنهم عظموا السنة ولم يقدموا عليها قول أحد كائنا من كان، ولم يتبع من دونه أولياء. والإمام محمد بن الوهاب رحمه الله كان هذا شعار ولكن انتقد بعض أو انتقد أكبر متون مذهب الإمام أحمد. أكبر متون من المذهب الإقناع والمنتهى، منتهى الإرادات والإقناع، انتقدها وقال إن كثيرا منها يخالف نص الإمام أحمد، هكذا يقول رحمه الله تعالى. ولم وما كان يعرف عنه التقليد قط، وإنما نعم نشأ على أصول الإمام أحمد ورأى أن أصوله أفضل أصول وأقومه بالدليل، لكن لا يقلد الإمام أحمد رحمه الله فيما خالف أو اتضح له خلاف الدليل. وهكذا وذاك إذا تأملت فيما رفع الله عز وجل شأنهم وأعلى ذكرهم تجدهم معظمين للسنة نابذين للتقليد. وحتى في عصر كل من أعلى الله تأمر التاريخ وانظر في كل قرن مجدد القرون تجدهم على هذا النحو. في قرن هذا الألباني رحمة الله عليه والشيخ باز كل هؤلاء شعارهم السنة ما عندهم شيء، أعلاهم الله جل وعلا وجعلهم في مصاف العلماء الكبار وألقى الله جل وعلا لهم القبول على ما على التعليم السنة وعدم التقليد. وهكذا كانوا رحمهم الله، ولذلك تجد عامة المجددين ومن يعلي الله شأنهم هم على هذا النحو، تجدهم نابذين للتقليد معظمين للسنة متبعين للدليل متبعين للدليل. نعم. قال خامسا أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاه بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. نعم. يقول مسألة الخامس مسائل الجاهلية أن من أكبر قواعدهم أيضا بعد التقليد الاغترار بالأكثر، يغترون بالكثرة ويظنون أن الحق منوط بالكثرة. قال ويحتجون به أي بالكثرة الناس وكثرة الأتباع على صحة الشيء، فيظنون الكثرة حجة ودليل وبرهان، ويستدلون به أي هذه الكثرة على بطلان الشيء بغربته فيبطلون الحق ويردونه. قال لأنه غريب، لأنه لو كان حقا فكان عليه الكثرة الكاثرة، فلما رأوا كثير من الناس لا يتبعونه ظنوا بأن هذا دليل على بطلانه وعلى كونه غير حق. قال بغربته وقلة أهله، أما غربته كما قال جل وعلا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، هذا أمر جديد أمر غريب استنكروه ما سمعنا به، لو كان حقا إيش ما سبقون إليه كما قال المشركون، لو كان حقا ما سبقون إليه، ظنوا أن هؤلاء لو كان حقا ما سبق إليه أهل الرياسة والناس والوجاه. وقال جل وعلا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، هذا أمر غريب الذي جاء به الأنبياء أمر غريب، فاستدلوا على غربته بغربته على بطلانه، فهذه حجة المشركين. وأما كون قلة أبي كما قال جل وعلا وقال نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن معذبين، أي لا يمكن أن نكون على الباطل لأننا أكثر أموالا وأولادا فنحن كثرة الكاثرة، فلا بد أن نكون على الحق. وقال جل وعلا في قصة موسى وفرعون قال إن هؤلاء أي موسى معنا شرذمة قليلون، قليلون هؤلاء، فاستدل بقلتهم على بطلان ما جاءوا به، فهذه حجة أهل الشرك والعياذ بالله. ولذلك جاء القرآن كما قال الشيخ فأتاهم بضد ذلك، جاء القرآن بضد ذلك وأوضحه، أي أتاهم في أن في بيان أن الحق قد يكون مع القلة وأن الحق قد يكون غريبا، جاء القرآن بذلك كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هذا حكم عام، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فالقرآن جاء بضد ما عليه المشركون، المشركون يحتجون بالكثرة والقرآن جاء في بيان بأن الكثرة قد تكون غالبا على خلاف الحق ولا تكون دليل للحق. وقال جل وعلا عن المؤمنين الطائعين قال وقليل ما، وقال جل وعلا وإن أكثر الناس لفاسقون، وقال وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وقال وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال وقليل من عبادي الشكور. هذا القرآن جاء في آيات كثيرة كما قال الشيخ في غير موضع من القرآن، يبين الله جل وعلا بأن الذين ضلوا أكثر من الذين اتبعوا، وفي ذلك حديث يوم القيامة عندما يقول أن الله جل وعلا لآدم عليه السلام ابعث بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. انظر إلى النسبة التباين بينهم، والعبرة بالدليل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب الغرباء. بدأ الإسلام غريبا، تهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أتى بدين جديد، أتى بدين غريب، وذاك سمي بالصابع، والصابع كل من خالف دين قومه. فالعبرة ليس بكثرة الأتباع ولا بشيوع الأمر، وإنما العبرة بالدليل، والعبرة بالدليل. ولذلك لا تزال هذه الدعاوى كثيرة من أهل الباطل، فكثيرا ما نسمع مثلا عن الأشاعرة قال: نحن لابد أن نكون عن الحق. لماذا؟ قال: لأن السواد الأعظم. رأوا انتشار مذهب الأشعري في كثير مدارس الإسلامية في فترات طويلة في المدارس، وليس في عوام الناس، لأن عبث الأشاعرة لا يعرفها عوام الناس، بل لا يعرفها كثير ممن ينتسبون إليه، وإنما يعرفها خواص، لأنها مسائل معقدة شائكة لا يتفطن إليها كثير من الناس. فقالوا: السواد الأعظم على هذا. وهكذا يحتجون بالكثرة، وإذا قلت: أين برهانكم؟ أين دليل؟ قال: لا، السواد الأعظم. وهكذا الصوفية وأهل الشرك قال: والله المسلمون على هذا، يطوفون بالقبور، يستدلون بكثرة الكافر على هذا. هذا إن صحت دعواهم، لكن الشاهد أنهم استدلوا بالكثرة على صحة ما هم عليه وتركوا الدليل. وهذه حجة وطريقة أهل الشرك. طريقة أهل الشرك هي هذه، يردون الحق لأنه غريب، ويستدلون على ما هم عليه الباطل بالكثرة. وقد وجد ضد هذا في عصرنا هذا، وجد من يحتج على الحق بالغربة، هذا خلل. أولئك يحتجوا على الحق ماذا؟ بالكثرة، وهذا يجعل من دلائل الحق أنه غريب. ولا شك أن هذا ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، أي أن الغربة لا تلازم الإسلام في كل زمان ومكان. الغربة لا تلازم الإسلام وأهل الحق في كل زمان، لا. وإلا هل كان الإسلام في عهد الصحابة غريبا؟ في عهد أبي بكر وعمر وعثمان الدولة الأموية والعباس هل كان غريبا؟ ما كان غريب أصلا، غريب ما خالفه. والكثرة الكثرة، بل عامة المسلمين على التوحيد وعلى السنة، ولم يكن أحد يجرؤ أن يبوء ببدعته، ومن باء ببدعته ضلل ونوفي وعذب وقتل من قتل منهم. وذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام الغربة في أول الإسلام وستكون في آخر الزمان، لا أن الإسلام في كل عصوره غريبا. فبعض الناس اليوم، بعض الجهلة، يستدل على كونه حقا لأنه غريب. لو كان حقا، لو كان باطل لما كان غريبا، لكن لكونه غريبا فهو حق. لا شك أن هذا جهل. نعم، الغربة قد تكون أكثر لا سيما في هذه الأعصار، لكن لا يدل الغربة، ما في أحد يستدل بالغربة على الحق. الحق يستدل به على بالدليل. ما عندك من الحق سواء كان غريبا أو عليه الكثرة كاثرة بالدليل. فلا تحتج بالغربة ولا تحتج بالكثرة، فإن الله جل وعلا أبطل احتجاج بالكثرة. وبين بأن كثيرا ما يكون الحق غريبا، لكن ليس دليل وليس أمارة، وإنما الحجة بالدليل. لكن قد يستأنس الإنسان بأحد الغربة وتصبره على ما هو عليه، هذا المراد. ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى الغرباء، هذا في تصبير. فالحديث الذي يراد به ليس يراد به الأمارات الدالة على الحق، لا، الحديث ما سيق لأجل ذلك، وإنما الحديث ساقه النبي عليه الصلاة والسلام ليصبر المسلمين، يصبره حتى إذا استوحشوا تذكروا هذا الفضل والأجر. قال: فطوبى الغرباء، هذا هو المراد، وليس مراد أن تستدل به على باطلك. فاليوم بعض الناس يشذ ويخالف العلماء ويخالف أهل السنة وأهل التقوى وأهل العلم، ويقول: نحن غرباء، ويصبر أصحابه على الغربة، ويقول: لا، يقول: شوف، نحن غرباء، لذلك نحن على الحق لأننا غرباء. لا شك هذا من الجهل، هذا من الجهل. نعم. قال السادسة: الاحتجاج بالمتقدمين، كقوله: فما بال القرون الأولى. قال: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. نعم، مسألة السادسة مسألة الجاهلية، الاحتجاج بالمتقدمين، يحتجون بما كان عليه. قال: كون المتقدمين وكون الأولين كانوا على هذا، فلا بد أن يكون على حق. الذي قبله الاحتجاج بماذا؟ بالأكثر. وهنا الاحتجاج بالمتقدمين الذين مضوا، أي أن هؤلاء كانوا أتبع، فلو كان حقا لسبقونا إليه ولكانوا عليه. ولذلك قال جل وعلا عن قول فرعون لموسى لما عندما دعا إلى التوحيد وإلى اتباعه قال فما بال قرون أولى، أي ما بال قرون أولى لم يعبدوا إلهك ولم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. فاحتج فرعون على موسى بماذا؟ بفعل أوليه. إذا كما تقول حق ما بالهم تركوه، لو كان حقا لوافقوك. فاحتج والعياذ بالله بفعل الأولين أنهم لم يعبدوا إلهك يا موسى ولا يعبدوا ربك. هذه حجة أهل الشرك وأهل الضلال. وقال جل وعلا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي لو كان حقا لفعله الأولون، لو كان حقا لفعله الأولون. وقال جل وعلا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا الاختلاق هذا الشيء جديد، ما سمعنا به في الملة الآخرة، لو كان حقا لكان الأولون سابقين إليه. هكذا يحتجون عز الله المتقدمين. وهكذا إذا أتيت بعض الناس اليوم بالحق وبالدليل قال لا، لو كان حقا لكان عليه آباؤنا وأجدادنا، كان حقا لكان عليه فلان وفلان ممن مضوا. ولا شك أن هذه من حجج أهل الشرك، فجاء الشرع ضد ذلك وبين بأن الحق منوط بالدليل، وأمر الله جل وعلا باتباع ما أنزل على رسوله وأن لا نتبع من دونه أولياء. فالاحتجاج بالأولين احتجاج وأهل الجاهلية. والمراد بالاحتجاج بالأولين هنا الاحتجاج بالأولين على خلاف الدليل، والاحتجاج بالأولين الذين ليس فعلهم ولا قولهم حجة. أما الاحتجاج بالأولين الذين قد دل الدليل على أن أقوالهم وأفعالهم حجة فهذه حجة صحيحة، كما يحتج أهل السنة بفعل من؟ بفعل السلف وفعل الصحابة وبعمل السلف، فهذا حجة لأنه قد جاء الدليل بأن هؤلاء كانوا على الحق وأن الله عصم من الضلالة، بل جاءت الأدلة بالأمر باتباعه. فعندما نقول أن هذا الأمر مبتدع لأنه لم يكن عليه الأولون، المراد بالأولين هنا من؟ من أقوالهم وأفعالهم حجة. فكل فعل خالف فعل السلف وكل قول لم يقله السلف فلا شك أنه بدعة وأنه ضلالة، فيحتج على بطلان كثير من البدع لأنه مخالف لطريق السلف، ولو كان خيرا لسبقون إليه. فهذا الذي دل على أن إيش؟ على أنهم على أن أقوالهم وأفعالهم حجة إذا اجتمعوا، ما هو الذي دل على ذلك؟ ليس كونهم متقدمين، بل دل على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. الأدلة القرآن والسنة بينت أو بين بأن نحن مأمورون باتباع السلف وأنهم كانوا على الهدى، وأن الإيمان ما كانوا عليه، وأن العمل ما كانوا عليه، وأن الإنسان لا يكون مرضيا عنه إلا باتباعه، ولا يكون مهتديا إلا باقتفاء آثاره. هذا الذي دل عليه الدليل، فهذه حجة لا شك. لكن مراد بها هو الاحتجاج بالمتقدمين الذي ليس إيش؟ ليس أقوالهم ولا أفعالهم حجة. نعم. قال المسألة السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية. نعم، يقول السجل السابع مسائل أهل الجاهلية الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، أي أن كان المشركون يقول نحن متبعون لمن كانوا إيش؟ ذوي أفهام ولمن عرفوا بالذكاء والدهاء والفطنة، أو نحن متبعون لمن له الملك والرياسة والريادة والجاه، نحن متبعون بهؤلاء ومقلدون له. فهؤلاء لا بد أن يكونوا على الحق، هكذا يقولون، هؤلاء أصحاب فطنة وأصحاب ذكاء لا يمكن يفطوا الحق. فالدليل على ما هم عليه من الضلالة أن هؤلاء أصحاب الذكاء والفطنة والمال كانوا عليه، لأن الحق لا يمكن أن يفوتهم. كما قيل لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كيف كنتم تعبدون الحجر وأنتم من أنتم في العقل؟ قال كان يعبده أبو جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة، عقولهم توزن بالجبال، عقولهم توزن بالجبال، قال فكنا نقلدهم، هكذا يقول. يقول هؤلاء أصحاب فهم وذكاء وفطنة. عتبة بن ربيعة شهد معركة بدر عمره 100 سنة، وكان يوصف بالدهاء، دهاة العرب هؤلاء، من أذكى العرب. فكان عمرو العاص وهو من دهاة العرب، يقول لا يمكن يفوت الحق هؤلاء، هؤلاء أهل الفطنة وأهل الذكاء. ولذلك قال رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، قال تلك عقول كادها باريها، ما نفعتهم أفهامهم ولا عقولهم ولا لما يفضلهم الله جل عن الحق. فالاحتجاج بأهل الذكاء وأهل الفطنة هي حجة أهل المشركين، حجة أهل الضلال. الحجة في الدليل، وليس الحجة بصاحب الذكاء والفطنة والعبقرية أو بصاحب المال والرئاسة والجاه. قال فرد الله ذلك، أي رد هذه الحجة الباطلة بقوله ولقد مكناهم، أي من سبقوا، فيما إن مكناكم فيه، أي لقد مكناكم فيما إن مكناكم فيه، أي مكناهم في شيء لم نمكنكم فيه، أي قد أعطينا من قبلكم من القوة ما لم نعطكم، ومكناهم في الأرض في شيء لم نمكنكم فيه. ثم قال جل فما أغنى عنهم سمع، قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا بيجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما أغنت عنهم عقولهم ولا أفهامهم، وقد أعطوا من القوة من التمكن ما لم نعطكم، مع ذلك أضلهم الله جل وعلا، وما أغنت عنهم هذه القوى ولا تلك الأفهام. فهذا استدلال بقوة، وقد رد الله جل وعلا عليه، وبين بأن أهل القوة قد أهلكهم الله وما نفعتهم قوتهم ولا ذكاهم ولا فطنتهم. وذلك قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل هم هل من معيز. أهلكنا قبل قرون من هم أشد منهم بطشا وقوة، فأهلكهم الله وما نفعتهم قوتهم. وقال عن قوم عاد وقال من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكان بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات أذلهم الله تبارك وتعالى وزادهم في الخلق بسطة فأعجب بقوته وأهلكهم الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، أحسن مالا وأكثر مالا ورؤية وقوة وأبدان أقوى، فأهلكهم الله جل وعلا فما أغنت عنه. إذا الاحتجاج بأهل القوة وأهل المال ما ينفع، احتجاج المشركين وأهل الضلال، فرده الله وأبطله جل وعلا. قال فرد الله ذلك بقوله وقد مكناهم فيما مكناكم فيه، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وهذا فيه رد على من احتج بأهل الفهم وأهل العلم وأهل الذكاء وأهل الفطنة والدهاء. الآية الأولى رد على من احتج بأهل القوة والجاه والبطش والتمكن، وهذه الآية فيها الرد على من احتج بالفهم والمعرفة. فرد الله عز وجل عليهم ذلك بأن هؤلاء أهل الفهم وأهل المعرفة ما اتبعوا الحق مع علمهم بذلك. فقال وكان من قبل اليهود يستفسحون على الذين كفروا، يسألون الفتح من الله جل وعلا بنزول النبي، قال هذا وان يأخذ نبي نقتلكم معه قتل إرم وعاد أو إرم وثمود. فلما جاء ما عرفوا به وعرفوا صفة في التوراة كفروا به، مع أنهم كانوا أهل فهم وأهل دراية وأهل معرفة، لكن ما نفعتهم وأضلهم الله جل وعلا. فاليهود عرفوه النبي عرفه وعلموه، لكنهم كفروا به فلم ينتفعوا لا بعلمهم ولا بفهمهم ولا بما أوتوا من الكتاب ولا بغير ذلك. إذن قد يكون الإنسان صاحب ذكاء وفطنة ولكنه لا ينتفع لا بعلمه ولا بفطنته. قال جل وعلا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، آتيناه آياتنا وحججنا فانسلخ منها، سلخ العلم الله وانتكس على عقبة. قال وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه اليهود كما يعرفون أبناءهم، يدل على أنهم ما جهلوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، وكانوا أهل أفهام وأهل ذكاء. ولذلك كان المشركون يحتجون بهؤلاء، قال لو كان هذا النبي حقا لاتبعوا أهل الفهم وأهل الكتاب، هؤلاء أهل الكتاب وأهل الدراية ومنهم أنبياء، لو كان النبي حقا لاتبعوا. هكذا يحتج بأهل إيش؟ من أوتوا شيء من العلم والدراية والفهم والذكاء. وهذا يدل على أنه ليس كل من عرف الحق وفهمه اتبعه، بل قد يعرف الإنسان الحق ويعلم ويتيقنه ومع ذلك لا يتبعونه، لأنه قد يصرف عنه صارف، قد يصرف عنه حسد، قد يصرف عنه كبر، قد يصرف عنه طمع، كما قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وهذه الآية قيل أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، كان يعلم خروج النبي عليه الصلاة والسلام لكنه كان يظن أنه سيكون هو النبي. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من قريش وأمية من ثقيف حسد النبي عليه الصلاة والسلام فانتكس، فضرب الله له مثلا في القرآن، قال واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض أراكنا للدنيا واتبع هواه. ثم ضرب له مثلا قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب يلهث في كل أحوال، أعطيته ولا ما أعطيته، جاءه أكل ما جاء يلهث على كل حال، فهو دائم اللهث والكد والتعب، هذا حال. فهكذا حال هؤلاء والعياذ بالله يلهثون في الدنيا وفي الآخرة. فالاحتجاج بالأفهام وبأصحاب الأفهام وأصحاب العقول هي حجة المشركين، حجة المشركين، حجة أهل الشرك وأهل الضلال. ومثله اليوم أناس أيضا يحتجون بقول فلان وفلان، قال هذا فلان عالم كبير لا يمكن يكون قوله خلاف الحق، فيجعل قول فلان حجة، ولا شك هذا باطل، هذا خلل. أن تحتج بقول فلان وقول فلان ممن ليس قوله حجة من العلماء لا شك هذا باطل. ولذلك إذا تبينت، إذا ظهرت السنة فلا قول لأحد في مقابل السنة. ولما عارض بعض الناس ابن عباس بسنة أبي بكر عمر وهو يقول لهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال التكاد تنزع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله تقول غلب بكر عمر، أمر خطير جدا. فاليوم بعض الناس يقول لو كان حقا لكان عليه فلان وعليه فلان، فلا بد أن يكون هؤلاء أصحاب ذكاء، هؤلاء أصحاب فطنة، هؤلاء قد أتوا من العلم والمعرفة، لا يمكن يفوتهم الحق، لأنهم يظنون أن الحق إنما ينال الإنسان بفطنة وذكائه، وإن كثيرا من أهل الذكاء يخذلون لأنهم يعجبون بذلك فيضلهم الله جل وعلا. وإنما الحق وإنما الاتباع والتوفيق والهداية توفيق من الله، الهداية توفيق من الله جل وعلا. فأدمن الله على بلال وابن مسعود وأضل عثبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبا جهل، ولذلك استكبر هؤلاء عن اتباع هؤلاء. لذلك الحق قد يكون إنسان صاحب فطنة وذكاء لكن لا يوفق للحق، قد يعجب بذكائه. فلو كان الحق يعرف بالذكاء والفطنة، وأن كل من كان أفطن وأذكى وأعظم فهما كان أتبع الحق، يمكن يكون هذا حجة. لكن الله جل قد بيّن بأن كثيرا من ذوي الأفهام لا يتبعوا الحق، وأعظم ذلك ما حكاه الله جل عن اليهود. لذلك لا يمكن أن نستدل بهذا إلا على طريقة أهل الجاهلية. نعم. قال الثامنة الاستدلال على بطلان الشرك بأن لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم نكمل إن شاء الله شرح بعد الأذان. الله أعلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا Allah. أكبر لا إله إلا الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يمتد بهداه. نذكر قبل نشرح أننا سنتوقف لأسبوعين إن شاء الله جميع الدروس دروس المعهد الاثنين ورسالة أمة الدعوة والبخاري العطلة هذه إذا يوم آخر يوم فالسبت غدا لن يكون هناك شرح البخاري لمدة أسبوعين إن شاء الله ونلتقي بعد العطلة وسنذكر هذا إن شاء الله في الموقع نبين مثل استفاد الدروس. يقول الشيخ رحمه الله في المسألة الثامنة مسائل أهل الجاهلية قال استدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء وهذه المسألة عكس التي قبلها التي قبلها ماذا الاستدلال بقوم أعطوا قوة في الأفهام وهذه استدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء فهذه فيها ترك الحق لضعف أهله وأصحابه وتلك فيها اتباع الباطل لذكاء أهله وفطنته فهذه عكس التي قبلها وهذا الاستدلال على بطلان الشيء بأن لم يتبعه إلا الضعفاء وإلا القلة ونحو ذلك هذا كله ناشئ عن كبر وناشئ عن انتكاس الموازين لأن هذا الميزان الذي توزن به الأمور هذه الموازين تذكرها الشيخ رحمه الله كلها موازين أهل الجاهلية الاستدلال بالحق بالكثرة أو الاستدلال على بطلان الشيء بالغربة أو الاستدلال بالحق بالمتقدمين أو الاستدلال بالحق على الحق بأهل الأفهام أو أهل المال أو الاستدلال على بطلان الشيء بضعف أهله كل هذه من موازين أهل الجاهلية هذه موازين يزن بها أهل الجاهلية الأمور لأن أهل الجاهلية حقيقة أمرهم أنهم متعلقون بالدنيا ولذلك لا غرابة أن تكون موازينهم كلها موازين دنيوية موازين دنيوية يزنون بحسب حظوظ دنيوية فهذه والعياذ بالله موازين أهل الجاهلية فمن وافقهم في هذه الموازين فقد وافقهم في أمور الجاهلية وافقهم فيه من الجاهلية بقدر ما فيه من موافقته فكثير من المسلمين اليوم فيهم أمور من أمور الجاهلية غير التي سماها النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هؤلاء يبطلون الحق قال إذا اتبعوا الضعفاء إذن هذا لا بد أن يكون باطلا قال كقوله عن هؤلاء المشركين أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أرذلون الضعفاء أتريد منا أن نتبعك أن نتبعك وقد اتبعك ضعفاؤنا وأراذلنا أي لو كان عندك حق لاتبعك أهل القوة فطالما أنه لم يتبعك إلا أهل الضعف فهذا دليل على أنك لم تأتي بحق وهذا العياذ بالله يدل على كبر واستعلاء وطمع دنيوي وحظ النفس ولذلك العكس هو الصحيح أو الغالب ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان عن قال سألتك عن أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم قال وكذلك أتباع الرسل لأن أهل الترف وأهل الكبر لا يريدون أن يغيروا ترفهم ولا يستوي بضعفاء الناس فإن الكبر يمنعهم كان الكبر يمنع أبا جهل أن يستوي ببلال كيف عبد أستوي له بل قد يكون هو أفضل مني أو أن يكون هو أفضل مني إذا كان أتقى بل لا بد أن يكون أنا الأعلى فهذا كله ناشئ عن الكبر عياذ بالله هذه سنة أهل الجاهلية قال وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أي أهؤلاء أصحابك يا محمد كبلال وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وغيرهم هؤلاء من الله عليهم من بيننا يعني اختارهم الله جل وعلا تفضل عليه بالإيمان والتقى من بيننا ونحن أهل القوة وأهل الذكاء وأهل الفطنة وأهل الرياس وأهل المال والجاه هذا أصلا يدل على بطلان ما أتيت به هكذا يقولون والعياذ بالله هذه موازين أهل الجاهلية وهذه سنة أهل الجاهلية ومنه قوله جل وعلا لو كان خيرا ما سبقنا إليه أي لو كان ما أتيت به خيرا ما سبقنا إليه أصلا وما سبقنا إليه هؤلاء وقال ما وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي في أول ما بدأ لهم الأمر من غير ترون ولا فعل فيحتجون على بطلان ما جاء به أهل الحق بأنه لم يتبعه إلا الأراذل قال الشيخ فرد الله بقوله رد على هذه على هذا الميزان وعلى كلام أهل الجاهلية وعلى سنتهم بقول أليس الله بأعلم بالشاكرين لما قالوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا؟ قال الله جل وعلا بعدها: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله جل وعلا يعلم جل وعلا من يصلح لهدايته، ومن يصلح لدينه، ومن يصلح لشرعه. ولذلك صير الله جل وعلا هؤلاء الأراذل سادة الناس وأعلى مكانتهم، ورفع الله ذكرهم فأصبحوا السادة. ولذلك لما وطئ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على رأس أبي جهل في غزوة بدر، قال أبو جهل: لقد ارتقيت مرتقا صعبا. إن أنت كنا نستضعفك ترتقي فوقي، هذا مرتقى صعب، لكن يدل على غضب العياذ بالله على غطرسه وكبره حتى هلك والعياذ بالله. فالشاهد أن هؤلاء الأراذل أصبحوا سادة الناس، وأصبح علماء الأفذاذ، وأصبحوا القادة، وأصبح في يدهم زمام الأمور، لأن هؤلاء اتبعوا الحق، فصيرهم الله جل وعلا إلى ما كانوا أو ما كان عليه أعداؤه، فورثهم الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يعلم جل وعلا من يصلح لرسالته ومن يصلح لدينه. قال الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي جل وعلا. ولذلك أمر الله جل وعلا نبيه أن يصبر مع هؤلاء الضعفاء الذين استكبر أهل الشرك عن موافقتهم وعن اهتمام معهم على الدين واحد. قال جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فأمره الله جل وعلا بالصبر، بالصبر مع أهل الحق، مع أهل الدراية، مع أهل العلم. إذن الاحتجاج بالأراذل وبالقلة هذا لا شك أنه والعياذ بالله من سنن أهل الجاهلية. وهكذا رد كثير من الحق بهذه الحجة. بعض الناس قد يكون على علم وعلى دراية، فيأتيه رجل أعرابي بدوي شاب لا يراه شيئا، فيأتي بالحق يقول: كيف انظر اتباع هذا الدين، كلهم خرجوا من البادية، وكلهم خرجوا من جزيرة العرب، وكلهم أين، ونحن أهل التكنولوجيا وأهل الحضارة وأهل التقدم وأهل التمدن، فأبوا عن القياد. قال: لأن هذا ما أتى به رجل جاء من بادية، أو كما قيل من قرى نجد. قرى نجد ليس فيها تمدن ولا فيها حضارة. هكذا والعياذ بالله على طريقة أهل الجاهلية، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام، بين بأن الهداية محض فضل الله ومحض منة الله جل وعلا، وأنها ليس بعقول الناس ولا بأفهامهم ولا بقواهم ولا بأموالهم، وإنما تفضل من الله جل وعلا، وأنه يعطيها من يصلح لذلك. نعم. قال المسألة التاسعة: الاقتداء بفلسفة العلماء، فأخذ بقوله: يا أيها الذين آمنوا. والعباد، ما عندكم العباد؟ الاقتداء بفلسفة العلماء والعباد. العلماء وجهة العباد، فلسفة العلماء وجهة العباد. قال المسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء وجهلة العباد، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغنوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم، مسائل جاهلية، مسألة التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء وجهلة العباد. وهذه فتنة عظيمة، هذه الفتنة أعظم من الفتن السابقة، أعظم، لا سيما في المسلمين فيمن دخلوا في هذا الدين، هو الاقتداء بفسقة العلماء. وأما الاقتداء بأهل الجاه وأهل الفهم وغير ذلك، فهذه كانت عامة عند المشركين، لكن هذه فتنته أعظم. ولذلك جاء عن الثوري رحمه الله قال: تعوذ بالله من فتنتين، من فتنة العالم الفاجر، ومن فتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فتنة، لأن العالم متبوع، والناس يظنون إيش؟ أنه على الحق لكونه عالما، فإذا كان فاجرا لا يخاف الله جل وعلا، فإنه يلبس على الناس. وهكذا والعياذ بالله أهل الباطل وأهل الفساد هكذا يلبسون، ولا زال أهل الباطل على هذا، إما أنه ينتسب إلى شهادة علمية أو إلى مدرسة أو إلى مؤسسة علمية، أو قد عرف بالعلم وبطلبه، ولكنه فاجر لا يخاف الله، فيستغل ما علمه في تلبيس الحق وإظهار بصورة إيش؟ بتلبيس الحق وإظهار الباطل بصورة إيش؟ الحق. ولذلك هذا والعياذ بالله يعبث بالدين، نسأل الله السلامة. وكذلك العابد، الناس إذا رأوه عابدا ظنوا أنه فقير لله جل وعلا، فإذا كان جاهلا عابدا فهذا والعياذ بالله على وجه الهلاك. وفي ذلك قصة الذي قتل 99 نفسا من إسرائيل، فأتى إلى عابد قال هل لي من توبة؟ قال لا، تغفر لي 99 لك توبة ما لك توبة، فقتله ثم دل على عالم. هذا الفرق بين العالم، لكن العالم لابد أن يكون يخاف الله جل وعلا. قال فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الله جل وعلا قد حكى عن كثير من هؤلاء من أحباره ومن ربي علماء اليهود ورهبانهم وعبادهم، فذكر الله العلماء والعباد، فبين الله بأن كثيرا منهم يأكلون أموال الناس بالباطل على علمهم وعبادتهم ويصدون عن سبيل الله، يصدون عن الحق، فسلكوا طريق اتباع الشهوات، فأحل هؤلاء الأحبار والرهبان أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله، فاتخذوا أربابا من دون الله تبارك وتعالى. وهذه الآية فيها تحذير من اتباع هؤلاء الفسقة الفجرة وعدم الاغترار بهم وبما عندهم من العلم، أي لا بد أن يكون ما يقوله الإنسان ولو انتسب العلم لا بد أن يكون ببينة وبدليل. وذلك إذا أفتاك وأنت لك تربة في العلم أو عندك شيء من النظر فاسأل عن الدليل، فاسأل عن الدليل. قال الشيخ وبقوله أيضا لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فجعلهم الله جل وعلا متبعين لأهوائهم. قال ولا تغلوا في دينكم غير الحق، أي تغلوا وتزيدوا عن حد المشروع بغير الحق. ثم قال ولا تتبعوا، وهذا هو الشاهد، أهواء قوم قد ضلوا، أي لا تتبعوا ما ضله الله، فسمى الله جل وعلا ما هم عليه من الدين هوى لأنهم متبعون لأهوائهم. وهكذا سمى الله جل وعلا دين أهل الشرك وأهل الضلال هوى. قال جل وعلا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع إيش هواه. وقال جل وعلا قال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال تبارك وتعالى ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من علم أهواءهم، سمى الله جل وعلا ما هم عليه من الدين هوى. وجاء في الحديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. قال ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا عن طريق الحق، ولا تزال هذه الحجة متبعة عند من اتبع هواه، فيحيل الفتية إلى أصحاب الأهواء، يحيل الفتية إلى أصحاب، قال أفتى بها فلان وأفتى بها فلان وأفتى بها فلان فيحتجون. وهكذا اليوم بعض الناس قد ينصبون في الإعلام أو له مكانة أو ينصب مفتي لبعض البلاد ويكون والعياذ بالله من الفجرة، من الفجرة نسأل الله السلام، عالم فاجر، عالم فاجر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلون، فسر بعض العلماء بالعلماء الفاجرين، وفسر بعض العلماء بالأئمة أي السلاطين، والحق أنه يشمل هذا وهذا. فمن أعظم الفتن أن يكون العالم فاجرا لا يخاف الله لأنه يفتن الناس لا سيما الجهل منهم. وبعض الناس قد يتبع هواه فيحل فتقال أفتى بها فلان وأفتى بها فلان، فيستحل ما حرم الله، يأخذ الربا بحجة أن فلان أفتى وفلان عالم وفلان من مدرسة كذا من مؤسسة كذا فلان دكتور فلان كذا، لا شك أن هذه حجة أهل الشرك والعياذ بالله. ويدخل في ذلك اتباع أهل الهوى والبدع، أي هذه الآية هذه المسألة فيها أيضا النهي عن اتباع أهل الأهواء، وأن لا يكون أهل الأهواء وأهل البدع وأرواب الجماعة المحرفة والأحزاب الضالة أن لا يكون هم علماء. كيف يكون العالم صاحب هوى؟ يكون العالم أشعري ولا رجل مبتدع ولا رجل ضال نسأل الله السلامة ولا صوفي؟ لا يمكن يكون هذا، لأن هؤلاء أصحاب أهواء، فهم أهل الهوى أتباع الأهواء أتباع الفرقة، أهل الأهواء والفرقة. فإذا كان هؤلاء يسمون بأصحاب الأهواء كيف يكونون مفتين؟ أو كيف ينتحله الإنسان ويسألهم ويستفتيهم وهم قد ضلوا عن سواء السبيل؟ فهذه هي الآية واتبع هو أقام قد ضل، تشمل أهل البدع وأهل الضلال لأنهم يدينون بالهوى. ولذلك هذه مسألة توجب التمحيص فيما يقول المفتي وهل عليه أثارة من علم أم لا، وهذا طريق السلف. ولذلك الناس لا بد أن يربوا على الدليل، لا بد أن يربوا على الدليل، حتى المفتي إذا أراد أن يفتي يقول هذا لا يجوز لقول الله جل وعلا كذا، لقول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، مو لأن مذهب فلان مذهب فلان مذهب فلان. لا شك أن هذا من الجهل من الخلل. فالناس لا بد أن يربوا على الدليل، فإذا ذكر لهم الحكم ذكر لهم الدليل من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه. والإنسان لا بد أن يعود نفسه على ذلك، وأما أن يقول أفتى فيه فلان وخلاص انتهى الموضوع، لا. كثير من الناس قد يعلم قلبه أو يميل قلبه لأن ما أفتاه به باطل، لكنه يتبع لأجل هواه، فهذه فتنة، والاقتداء بفسقة العلماء وجهلة العباد. والحق يعرف بالأثارة وبكما قال جل وعلا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم كنتم صادقين، هاتوا بآية بدليل من كتاب من كتب الله جل وعلا أو بعلم مأثور عن أنبياء أو عن غيره حتى اتبعكم. فدل على العلم إنما يكون بالاتباع. نعم نقف عند هذا إن شاء الله، كما ذكرنا سنتوقف في أسبوعين ثم نعاود إن شاء الله في الأسبوع بعد العطلة. نعم. بعض الناس يقول لا إنكار في مسائل الخلاف، ويقول لا يتوقع من العالم أن يأتي بقول ليس عليه دليل. يقول لا شك أن عنده دليل، ولكن فهم فهمه للدليل يختلف عن عالم من عالم إلى آخر، وبالتالي يختلف رأيه، وأحيانا تجد قوله مخالف لقواعد الشريعة بل وكان من الإجماع، ويقول لك ومن الذي يحجج أن هذا الرأي مخالف لقواعد الشريعة؟ ليس أنا وأنت فالعالم آخر، وإذا كانوا مختلفين فلا إنكار. هذا كلام أهل الزيف والضلال، هو عين كلامه، هذا حجة أهل التقليد. ولا شك أن الحق واحد كما قال جل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالعلماء اختلفوا في مسألة، فالحق ليس في كل أقوالهم، بل الحق مع واحد. واحد يقول والله مس الذكر ينقض الوضوء، واحد يقول ما ينقض الوضوء، هل نقول هذا حق وهذا حق؟ حق واحد، الحق واحد. والمسائل التي يختلف فيها العلماء على نوعين، مسائل تعرف بمسائل اجتهاد، وهي المسائل التي قد تختلف فيها الأدلة في نظر العلماء، وتكون قد تكون مبنية على حديث يصححه بعضهم ويضعفه بعضهم، أو قد تكون على جمع بعض الأحاديث، هذا يجمع على هذا الوجه وهذا يجمع على هذا الوجه، فلكل قول نصيب من الدليل، والحق واحد لكن تختلف فيها نظر العلماء، فهذه تعرف عند أهل العلم بمسائل اجتهاد، وهذه هي التي لا إنكار فيها، مسائل اجتهاد هي التي لا إنكار فيها. أما الأقوال المخالفة للنص وللإجماع فهذه أقوال باطلة بإجماع أهل العلم، فذلك أجمع العلماء على أن حكم الحاكم وقضاء القاضي إذا خالف نصا فإنه باطل مردود. أما إذا كان قد قضى بمسألة اجتهادية ثم غير رأيه فلا يقضى حكمه، وهذا بإجماع العلماء. ولذلك أهل العلم كانوا في بعض الأقوال أهل العلم مجمعون على إقامة الحد على من شرب الخمر من غير العنب ولو لم يصل حد الإسكار، مع أن هذا القول قد قال به من بعض أهل الكوفة من علماء الكوفة كعماد بن سليمان وغيره، وكل العلماء مجمعون على أن هؤلاء ماذا يقام عليهم الحد، فلم يقبلوا بأن المسألة فيها خلاف إذا خالفت ماذا النص. فكل قول يخالف النص ويخالف الإجماع وما كان عليه السلف فإنه قول باطل بإجماع أهل العلم، ولذلك لا حجة في قول أحد في مخالفة الدليل. وقد نقل ذلك أهل العلم جميعا، قال الشافعي أجمع العلماء على أن ما استبانت له سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل أن يدعى لقول أحد من الناس كائنا من كان. ولذلك قال الناظم ليس كل قول معتبر ولكن ما فيه حظ من النظر، ليس كل قول معتبر لكن القول الذي له حظ من النظر والدليل. ولذلك المسائل المختلف فيها تنقسم إلى قسمين، مسائل اجتهادية ومسائل ليست اجتهادية. فما كانت اجتهادية أي مما كان لكل دليل لكل فريق حظ من الدليل الصحيح الواضح ولا يخالف واحد الدليل نصا، ليس مثل نص ولا إجماع ولا دليل فيها قد تكون متعارضة أحيانا أو يظهر منها شيء من هذا، فهذه المسألة لا إنكار فيها. أما المسألة تخالف نصا فلا قول لأحد مع النص، لا قول لأحد مع النص، فهذا القول هذا الكلام كلام تلبيس. إذا المعنى خلاص كل واحد يقول خلاص خذ طبل واضرب الطبل وارقص على مذهب بعض أهل المدينة، وذاك يشرب الخمر من التمر أو من الشعير أو من الحنطة على مذهب بعض أهل الكوفة، وذاك يؤجر امرأة لتخدم في بيته ثم يزني بها على مذهب أهل الكوفة، وهل مجرى ولا يقام عليه الحد، وهكذا ولذلك أهل أجمع على أن تتبع شواذ أهل العلم تزندق. العلماء حكم بين هذا زنديق الذي يتبع الشواذ. هذه مسألة واضحة. قال جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالحق واحد كما قال الإمام مالك: ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. فدل على أن ليس كل مجتهد مصيب، هذا واضح، حديث صريح. فإن المجتهد على قسمين: إما أن يجتهد فيصيب، وإما أن يجتهد إيش فيخطئ. فلو كان كل مجتهد مصيب كان حديثه إيش باطلا، ولا شك أن هذا رد على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الحق واضح. فإذا من أتى بالدليل، نعم نأخذ بالدليل. يعني إنسان أفتاك، جاءك إنسان قال النبي عليه الصلاة والسلام: توضأ من لحوم الإبل. هذا نص في الوضوء من لحوم الإبل، والأقوال المخالفة له ليس عليها أثار من دليل، وإنما أراء. وذلك ذم أهل العلم الرأي ذم. قد يكون بعض العلماء ضعف الحديث ما بلغوا، لكن أنت علمت صحته وأن الحديث في مسلم وقد أجمع على صحة ما فيه، كيف تستحل أن تترك هذا الحديث وتأخذ دليل المخالفة مع أن ليس عليه لا أثر ولا دليل ولا لا آية ولا حديث ولا غيره؟ هذا هو الرأي الذي ذمه السلف رحمهم الله. وذلك نحن نقول نعم، بعض المسائل الدليل فيها واضح، فهذه لا يمكن أن تتركها. وإلا العلماء مختلفون، معنى ذلك أن الإمام أحمد في كل ما قال به مصيب، والشافعي في كل ما قال مصيب على بناء على القول. إذن كل ما قاله مالك فهو مصيب، وكل ما قال أبو حنيفة فهو مصيب، وكل ما لا شك هذا معناه أن الدين أديان شتى وشرائع مختلفة، وهذا لا يقوله عاقل أصلا ولا يقوله عالم، وإنما يقوله أهل التقليد وأهل الفساد. السلام عليكم. يقول السائل: ذكرتم في درس الوسطية أن من حاول أن يجمع الناس على اختلاف عقائدهم فإنما هو يزيد من تثبيت أصول الفرقة، كيف ذلك؟ احنا قلنا أن البدع تفرق، البدع تفرق، من البدع أهواء، والتوحيد يجمع. التوحيد يجمع. قال جل وعلا: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ما الذي جمع بينهم؟ الدين واحد. وما الذي أمر بالاعتصام به؟ الدين واحد. فإذا كان منبعنا وأصلنا واحد، والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وعدم الخروج عن فهمهم، اجتمعنا. وأما إذا قلت أنت: والله أنا بأسس الحزب، رئيسه فلان وصوله كذا، وأنت تؤسس حزب وأنت طريقة وهذا تتبع فلان، خلاص. إذا من دعا إلى اجتماع المسلمين هذا يدعو التفريق، لأنهم لا بد أن يختلفوا. فالبدع متفرقة مختلفة، فلا يمكن اجتماع المسلمين على دين واحد. وما اجتمع المسلمون قط على من المشتى أبدا. فالذي يسعى في ذلك يسعى في تفريق المسلمين، لأن الله جل وعلا أمر بالاعتصام بحبل الله، وبين بأن المسلمين لا يجتمعون إلا إذا اعتصموا بالدين الواحد على التوحيد والسنة، وأن هذا هو الذي جمع الأولين وهو الذي يجمع الآخرين، كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فالذي أصلح أولها التوحيد والسنة ونبذ الشرك والبدعة. فأما أن نقول نحن مرون بنبذ البدعة وهجر أهلها، نقول لا، الشرع أمر بمنابذة أهلها، نحن نجمعهم ونسكت عن باطلهم وضلالهم على أمل أن نجتمع. كيف نجتمع وهم أديان شتى؟ فهذا الذي يسعى في الحقيقة هو يسعى في إيجاد الفرقة واستقرارها، لأنه لو كان يسعى إلى جمع المسلمين لدعاهم للتوحيد والسنة وأمرهم برجوع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فإن قال لا ما يحتاج يا جماعة، خلاص دين بما شئت، إذن معنى ذلك أنه أراد إيش؟ أن يجمع المسلمين على خلاف ما جمعهم الله جل وعلا عليه على هذا الدين والتوحيد. السلام عليكم. يقول السائل: هل الخوارج جميع المسلمين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول: أليس ذلك دليل على كفرهم؟ هذا الاستدل بكفر بهذا الحديث بعض المتأخرين، وإلا فإن الصحابة متفقون على أن الخوارج مسلمون. الصحابة كلهم متفقون على أنهم كانوا مسلمين على ضلالهم. ولما سئل علي رضي الله عنه: أكفار هم؟ قال: هم من الكفر فروا، إخواننا بغوا عليهم. فالصحابة قد اتفقت كلمتهم على أنهم كانوا مسلمين. لقوله تعالى: لا تغلوا في دينكم غير الحق. يقول: فاستثنى الغلو في الحق، ومعلوم أن الغلو كله مذموم، فما الرد على ذلك؟ لأنه ليس مراد لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي أغلوا في، لأن الغلو هو الغلو غير حق، وهذا يسمى عند العلماء قيد كاشف، كما قال جل وعلا: يقتلون الأنبياء بغير حق. هل يفهم منه أن هناك قتل الأنبياء بحق؟ لكن هذا لبيان عوار المسألة. يقتلون الأنبياء بغير حق، لأنه لا يكون قتل الأنبياء إلا بغير حق، فراد الله جل وعلا يسمى عند العلماء علماء اللغة قيد كاشف يبين قبحها. فلا تغلو في دينكم غير الحق، لأن الغلو غير حق لا يعني أن هناك غلو بحق، لا بل الغلو كل مذموم. إياكم غلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين، كما في قول جل وعلا إيش ويغتون الأنبياء في غير حق، أي أن قسم لا يكون إلا إيش إلا بباطل. فأراد الله جل أن يبين ذلك فيسمى قيد كاشف. نعم. السلام عليكم. نقول سائل ما حكم ذبح عند قدوم السلطان، يعني من سفر وكذا؟ تقول إذا كان هذا الذبح إذا كان هذا الذبح يريد شكر الله تعالى على قدومه، ذبح في بيته ودعا الناس لذلك فرحا بقدوم فلان أيا كان سلطان غير، لا بأس. أما أن ذهب إلى الطريق اللي يحضر فيه السلطان وذبح، هذا من الشرك، هذا ما أهل به لغير الله. فالذي يذهب إلى طريق السلطان طريق الأمير وغيره ويذبح النوق ويتركها، هذا فعلا الشرك أهل لغير الله. أما رجل قدم أمير قدم قريب له فذبح ودع الناس ووزع اللحم، هذا لا بس، هذا من شكر الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.